نعم. قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، جماهير أهل العلم على أن المقصود العلماء العلم الشرعي، لأنهم كلما عرفوا الله أكثر خافوا منه أكثر سبحانه وتعالى. ومن ضمن العلم الشرعي معرفة الله، وهو أعظم العلوم، أن نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه، فتزداد خشيتنا لله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل، أن الأصل هو العلم الشرعي، ولكن قد يدخل فيه غير العلم الشرعي كعلم الفلك وعلم النجوم وعلم الجيولوجيا والفيزياء وغيرها من العلوم التي تدل الإنسان على عظيم خلق الله وعظيم تدبيره وعظيم لطفه سبحانه وتعالى، فهذا لا مانع منه. ولكن وقد يصل الإنسان إلى الله تبارك عن طريق هذه العلوم، ولكن لا شك أن الأظهر في هذا أنه العلم الشرعي هو المقصود في قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلوم غير الشريعة كعلم الطب والهندسة والفيزياء وغيرها، يعني هذه العلوم الإنسان يؤجر عليها إذا كانت نيته صالحة، إذا كانت نيته أن يتعلم هذه العلوم لينتفع بها المسلمون وينتفع بها الإسلام وتكون فيه رفعة لشأنهم واستغناء عن غيرهم، هذا طيب على النية، الأعمال بالنيات. أي نعم.